الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بالرجوع إلى الشرب الأول، فإن هذه الأمة افترقت إلى 73 فرقة في باب الإيمان، ما اختلفوا لا في الطهارة ولا في الزكاة ولا في الصلاة ولا الكلام. لا تكون الفرقة فرقة إلا إذا فارقت أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الإيمان، عشان كده سميت فرقة. فاختلفوا في الإيمان، فأنت إذا أردت أن ترجع إلى الشرب الأول لتدرك العافية عليك أن تعرف مذهبهم. الإيمان باليوم الآخر يسقط المظالم. سمعت وزير العدل مرة من سنتين أو ثلاثة يقول إن المحاكم فيها 11 مليون قضية، 11 مليون قضية، وعدة ألوف من القضاة، كل قاضي نصيبه من هذه القضايا أكثر من 400 قضية، يعني المفروض منه يحكم كل يوم في قضية، كل يوم، وحتى يقضي بالحق لابد أن يعرف ماذا قال هذا وماذا قال ذاك، يقرأه بتمعن حتى لا يضيع الحقوق، يصرف حق هذا إلى ذلك. هل يستطيع قاضي في الدنيا أن يحكم في 400 قضية في السنة ويصيب الحق ويرجع الحق إلى أهله؟ ليه؟ هو مكنة؟ ده لو مكنة يكل، لو كان ماكينة يكل، ففيه جور في الحكم. ومع ذلك فكثير من القضايا سقطت من محاكم الدنيا بسبب الإيمان باليوم الآخر. يظلمك تقول له منك لله سيأخذها في الآخرة. كم من القضايا سقطت بهذا بسبب الإيمان باليوم الآخر. لو ظلل هذا الإيمان باليوم الآخر الناس لسقطت المظالم. كل هذه المعاني لا يوثقها إلا المسجد، ثم في خارج المسجد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، حتى كان المهاجر يرث الأنصار، حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ذي نسخ الباء أن يرث المهاجري الأنصار. وبلغ من إخائهم أن الواحد منهم كان يقدم أخاه على نفسه في مظاهر لم تعرفها الدنيا، كما حدث بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وأنا مندهش من هذا ولا زلت مندهشا من سماحة سعد ومن نبل عبد الرحمن. خرج المهاجرون من ديارهم وأموالهم لا يملكون شيئا فداء لهذا الدين وتنفيذا لأمر الله عز وجل بالهجرة، فلما آخى بينهم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال سعد لعبد الرحمن، عبد الرحمن مهاجري وسعد أنصاري، قال سعد لعبد الرحمن إنه ليس في المدينة أغنى مني، أشاطرك نصف مالي، وعندي زوجتان انظر أعجبهما إليك، أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. هذه السماحة لا نعرفها عند العرب. العرب من أغير الناس على نسائهم قبل أن يظهر الديايير. كثير ينتمون إلى العرب الآن لكنهم ديايير، ليس عندهم نخوة ولا مروءة. ذهب واحد منهم إلى باريس وكان سنه 83 سنة، فلما رجع قالوا له: ما الذي أعجبك في باريس؟ قال: الزواج الجماعي. 83 سنة يقول الذي أعجبه الزواج الجماعي، كل واحد يدي مراته للثاني. كان العرب أغير الناس على الحرمات. عشان كده لما كانوا يخرجون إلى غزوة من الغزوات كانوا يأخذون النساء معهم حتى لا يفر. إن فر من القتال لأن ليس له عقيدة كافر بحر، فيثبت لأجل براءته لأنه عار. في من حديث في مسند أحمد من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ودخلوا على المشركين وأخذوا امرأة رجل من المشركين، فسد. أول ما المشرك رجع: أين امرأتي؟ قالوا: أغار المسلمون علينا وأخذوها. فأقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الليل ليل، عرسوا، نصبوا الخيام عشان ينام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلون؟ فقال: مهاجري وأنصاري. المهاجري قال للأنصاري: تكفيني أول الليل أو آخرة؟ قال: أكفيك آخرة. قام المهاجري يصلي وافتتح سورة، جاء رجل مشرك يبحث عن امرأته وجد رجلا واقفا فعلم أنه ربيئة القوم، الجاسوس بتاع المسلمين عينهم، فضربه بسهم فوقع السهم في جسد المصلي مهاجري، فضربه بسهم حتى جعل هذا الرجل يموج دما. ركع المهاجري وخشي أن يكون هناك جيش أتى وهو واقف عن حراسة، ما ينبغي أن تشغل الصلاة عن حراسة هؤلاء النائمين. فلما ركع خاف المشرك ورجع فر وعلم أنهم سينذرون به. في غير على النساء، يجي سعد بن الربيع يقول له: انظر اجمل امرأتي او اعجبهما اليك، اطلقها فاذا انقضت عدتها تزوجتها. الاخاء يعمل اكثر من كده لو كان صادقا. صديقك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. الأخوة تعمل أكثر من كده لو كانت صادقة. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فلم يمض شيء يسير إلا وجمع عبد الرحمن مالا، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال: مهيم يا عبد الرحمن. مهيم يعني ايه الحكاية؟ قال: تزوجت. قال: بكم أصدقتها؟ قال: بنواة من ذهب. وآخى بين سلمان وبين أبي الدرداء. الأخوة دي لينتظم الحياة في الخارج.

أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من آثار تمزق هذه الروابط بين المسلمين ما حدث في غزة، يباد إخواننا المسلمون هناك ونحن جميعا لا نستطيع أن نفعل شيئا. دولة اليهود دي قامت منذ 60 سنة، قومنا شرعوا في المفاوضات بعد هزائم متلاحقة ولم يتعلموا من التجارب. مش هقول لما يتعلموا من القرآن، لا، لأن القرآن على جنب، لكن لم يتعلموا من التجارب. عملوا معاهدات ومفاوضات لم يلتزم بها اليهود، كل مرة يقول لك خلاص اغسل يديك من السلام، وبعدين يرجعون إلى السلام إلى المفاوضات، فيرجعون بخفي حنين يقول لك اغسل ايدك خلاص لا أمل، ثم يرجعون إلى المفاوضات. أنا أفهم يعني الواحد ممكن يخطئ مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشر ثم ينتبه؟ لا، 60 عاما ولم ينتبه قومنا إلى حقيقة الصراع. تصور أنهم يطلبون السلام من العدو، دي مسألة أنا مش قادر أفهمها، لا أستطيع أن أتصورها. استطاع أعداؤنا أن يجعلوا كل بلد كأنها أمة مستقلة، رسموا بيننا حدودا، جيشي للدفاع عن بلدي أنا، اللي جنبي يروح في داهية، هذا هو الذي جرى. لكن حدث شيء خطير وكبير، وأحتاج إلى عدة خطب حتى أعالجه، لكنني أشير إليه الآن محذرا. الجماعة إخواننا في حماس لما ضاقت الدنيا بهم ذهب رئيس المكتب السياسي إلى إيران وخطب في البرلمان الإيراني، وهذا نذير شر. أنا لا أتكلم الآن من منطلق سياسي، لا علاقة لي بالسياسة، لكنني أتكلم من منطلق عقائدي. نعم، علاقتنا الآن بإيران سيئة، أنا لا أتكلم ولا أظاهر السياسة الموجودة الآن، وأنتم كثيرا ما سمعتموني على هذا المنبر أتكلم عن الشيعة. نحن نتكلم من منطلق عقائدي، لا علاقة لي بالدولة، وافقتها ولا خالفتها. ذهاب هذا الرئيس المكتب السياسي في حماس وهو رجل سني إلى إيران نذير شر، لأن الروافض الذين يعاصروننا الآن في إيران وفي غيرها يخالفون أهل السنة في أصلين كبيرين، وأهل السنة على رأس قائمة الأعداء قبل اليهود. لا تستغربوا، لأن الجماهير عندنا لا يعرفون شيئا عن الشيعة لعدم وجود الشيعة في بلادنا، فهم لا يقرؤون ولا يعرفون شيئا عن الشيعة. ثم إن قومنا مغفلون، أي كلمة ترضيهم، وينسون حقائق الخلاف بمجرد ما يقال التقريب. الروافض الآن يخالفوننا في أصل الإسلام في القرآن والسنة. أما القرآن فيقولون إنه ناقص، وإن المصحف الكامل هو مصحف الزهراء هرب به القائم محمد بن الحسن العسكري، وخدوا في السرداب ودخل سرداب لحد النهاردة ما خرجش. الكلام ده كلام حقيقي. مرجعياتهم يقولون به، اللي بيقول لك التقريب دول ساسة، إنما أهل العلم عندهم لا يغيرون. ويكفي أن أحيل من يريد أن يطلع في هذه المسألة على كتاب خطير اسمه فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. المؤلف جمع فيه أكثر من 2000 رواية عن مرجعيات الشيعة الكبار وأئمتهم، والكتاب ده مخفي مخفي لا يظهرونه أبدا. رجل من أهل السنة ذهب إلى طهران في يوم من الأيام واستطاع أن يحصل على نسخة، هذه النسخة حصلت أنا عليها. كلام صريح أن الصحابة حرفوا القرآن. الأصل الثاني الذي يخالفوننا فيه السنة، فالصحابة جميعا عندهم ماتوا على النفاق ما عدا 6 بس. إذا خالفك رجل في أصل القرآن والسنة ماذا بقي؟ تضع يدك في يده بمناسبة إيه؟ أنا سمعت بأذني أحد مرجعياتهم الكبار يقول إن أول ما نفتح مكة والمدينة ينبغي أن يهدم المسجدان، المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويعاد بناؤهما على أساس من التقوى. ليه؟ لأن النواصب اللي هم إحنا أهل السنة هم الذين بنوا المسجد وهم فسقوا، والله عز وجل يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالنواصب هم الذين بنوا هذا المسجد، مسجد ضرار، هذا مسجد ضرار والآخر مسجد ضرار. لما دخل الخميني إيران سنة 79. وهل لأهل السنة لدخول الخميني إيران؟ فهو ملتحي وظاهر عليه سيما العلماء، وزمان كان أي ملتحي يبقى اسمه سني أيا كان الملتحي ده، أي كتم اللدوي يبقى اسمه سني. هللوا، والشيعة عندهم نظام التقية ما يلبش اللي ببطنه أبدا. وضع الخميني خطة اسمها الخطة الخمسينية لتشييع العالم السني. الخطة الخمسينية دي معناها يعني في خلال 50 سنة يصير السنة شيعة. وأوقفوا خمس البترول للدعوة إلى المذهب الشيعي في بلاد السنة على أساس قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. الركاز أي حاجة تطلع من الأرض، دفن الجاهلية وأي حاجة تطلع من الأرض زي البترول مثلا. وأنتم تعلمون أن إيران دولة منتجة للبترول بغزارة، تصور خمس البترول يبقى كم مليار. هذا موقوف للدعوة إلى التشيع في العالم السني. فلما يذهب رجل سني يطلب النصرة من هؤلاء الروافض، هذه كارثة. وأنا أحذره وأحذر إخوانه من الوقوع في هذا الفخ. لا يغرنه الأموال التي قد يحصل عليها ولا الأسلحة التي قد يحصل عليها، لا. إن العقيدة خط فاصل، مهما كان المرء مستضعفا لا يضحي بعقيدته. فهذا شيء أردت أن أنبه إليه وسأعود إليه مرارا إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هجلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.